إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء على هندسة الهواء خالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي وسيد غنيم، الإخراج فاطمة حسن، أسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون في مواجهة جديدة ليوم الاثنين. نور السيد. أهلا بكل مستمعينا، مواجهة جديدة يوم الاثنين، دايما بنحضر لها، بنستعد لها، وبنشوف كاتبنا ومحللنا السياسي الجاد أستاذ أحمد رفعت اللي بنرحب بيه. شكرا جدا، محضر لنا إيه ومحضر لكل مستمعينه إيه، والمستمعين بيبقوا يعني ما شاء الله بيبقوا على تواصل معاه قبل ما يكونوا على تواصل معنا. لا احنا لو قلنا أي فكرة دلوقتي بعد نص دقيقة ممكن تلاقي اتصالات ما شاء الله، يعني ومستمعينا جاهزين دايما. مستمعين حضرتك دايما يا أستاذ، ربنا يخلي حضرتك. مستمعين الإذاعة المصرية المحترمين، المثقفين الواعيين اللي الإذاعة لعبت دور في يعني الارتقاء بوعيهم وبفكرهم وبوجدانهم الوطني. لكن هيبقى صعب لما نلاقي مناورات زي اللي حصلت في طبعاً في مصر، وجيش مصر عملها في قادر 2020، ونعمل حلقة عن فكرة تانية. يعني هيبقى حتى ضميرنا الوطني مش مرتاح، لأنه احنا نتخيل بقى أبطال القوات المسلحة دول لو ليهم أهالي دلوقتي موجودين يعني قدام الراديو وبيسمعوا الإذاعة، أو في عربياته وبيسمعوا الإذاعة، ويلاقوا المصريين بيبعتوا رسائل لأبطال القوات المسلحة وأبطال الجيش العظيم اللي مش بس حامي حدود مصر لكن عامل توازن في المنطقة كلها. ودينا شفنا يعني حتى مواطنين عرب قايلين انه طالما مصر بخير احنا بخير، طالما جيش مصر بخير يبقى كل جيوشنا بخير، الحمد لله. فهيبقى يعني مش هنكون مرتاحين لو عملنا حاجه تانية في ظل المناورات اللي بتحصل والناس كلها شافت الاستعداد عامل ازاي. مش لازم يبقى فيه خطر، يعني مش لازم يبقى فيه مشكله علشان نحيي جيشنا، لكن على الاقل ناس بتقول لنا، بتبعت لنا رسائل ان هم في جاهزية دائمة وفي استعداد دائم لحماية الوطن وأهله. فعايزين أهله بقى يقولوا لهم هم شايفين المسألة إزاي، وبيبصوا للمناورات العظيمة اللي شايفينها دي إزاي، وخصوصا أنه الخمس سنين اللي فاتت فرقت في مستوى التسليح في مصر، يعني لدرجة أنه يتقال كده علنا أنه هنعمل مناورات بالأسلحة اللي يعني اللي دخلت القوات المسلحة حديثا. فده معناه انه دخل حديثا اسلحة طبعا متطورة كل شوية، مش بس حديثا، ده كل شوية بنتفاجأ، يعني مفاجأة ان في زي المستيرال اتفاجئنا بيها بالظبط. واكيد في مفاجآت الرافال كتير، اكيد كتير. في مفاجآت جاية، لا في مفاجآت قريبا جدا ان شاء الله، ايام ان شاء الله بأمر الله. في مفاجأة عسكرية بالنسبة للمصريين تسعدهم كثيرا، في منطقة قال عليها كلام كتير، لكن ان شاء الله قريبا هيبقوا مبسوطين ان شاء الله. فيلا احنا في انتظار رسائل واتصالات السادة المستمعين، نتمنى انها تبقى تليغرافية علشان ندي فرصة لاكبر عدد من الناس. بنبقى سعداء لما كل حلقة بيبقى فيه اتصالات من اصوات جديدة من اماكن جديدة بتخش على خط البرنامج لاول مرة. احنا هدف البرنامج انه يبقى عامل هذه التعبئة خلف القيادة من السياسية طبعا، من الشعب المصري. هدفنا انه المعلومات تبقى في اعلى حالاتها، الناس لما تبقى شايفه جيشها كده وفي فرصه ان هم يبعتوا له رسائل من خلال البرنامج الاذاعي يبقى الرسالة اللي احنا بنأديها نتمنى تكون على يعني أكمل وجه، وأنه المعلومات مرتفعة، يبقى كل إعلام الشر اللي بيعمله راح في الهواء. بنناشد كل مستمعينا إن شاء الله يعني بنتواصل معاكم عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام على تليفون 257-92-303، وإزاي شفتوا في إطار المناورة قادر 2020 وحدتنا وجيشنا ومناطقنا. الحمد لله يعني يمكن أخبارنا النهاردة بتبشرنا بإبرار بحري وجوي في إطار المناورة قادر 2020 في المنطقة الشمالية العسكرية اللي نفذتها بتعاون مع القوات البحرية. عموما شايفين يعني الرسائل الجادة جدا من جيشنا العظيم، شايفينها ازاي وعايزين تقولوا له ايه؟ احنا منتظرين كل ارائكم ورسائلكم السريعة علشان ندي اكبر عدد من المستمعين للمشاركة على 257-92-303. الجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان، الجند الأسد اللي شايل على كتفه درع الأوطان. وبعيد عن العين لكن في صورة أوضح ناس، ناس تحت حر الجبال والقلب كله حماس. سن جيوش الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعال شفنا، قوتنا وجيشنا وحمايتنا ودايما دايما يا رب قادرين بكل حزم وبكل جدية وبكل وطنية وبكل مصرية ان احنا نحمي نفسنا ونحمي ارضنا ونحمي المنطقة العربية كلها، وندي رسائل جميلة موجهة لكل العالم مش بس الوطن العربي والمنطقة العربية. قادر 2020 شايفينها ازاي؟ منورة يعني كبيرة وعظيمة في وقت جلي لازم نلقي الضوء عليها جدا. وكاتبنا والناقدنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت مع كل مستمعينا على الهواء، ونبدأ ناخد تليفوناتنا ونقول ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عماد عمر حسن من اسكندريه. استاذ عماد، يا استاذ عماد، واهلا باهل اسكندريه. اهلا بك. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك استاذ عماد، اهلا وسهلا. الله يخليك. دلوقتي يا استاذ احمد انا رساله ببعثها للجيش المصري، جيشنا العظيم اللي موجود دايما معانا وموجود دايما في الشدائد، وبقول له استاذ احمد ربنا يقويك واحنا معاك وفي ظهرك، وفي اي وقت لو حتى جيتوا لأي مواطن مصري وقلتوا له حتى اقف حد صائد صد لينا، اقسم بالله ما هيرضى. مش عارف اقول ايه يا استاذ احمد صراحه. اما اضر مشاعرك. مقدرين والله يا استاذ عماد، مقدرين انفعالك. انتوا كمان في اسكندريه وعندكم يعني المنطقه الشماليه العسكريه اللي نفذت مع القوات البحريه وعناصر طبعا من القوات الخاصه انشطه تدريبيه كتيره في قدر 2020. شكرا. انا نقطه اخيره بس من اتفضل. الاسلحه اللي موجوده واشتريناها يا استاذ احمد، احنا اثبتنا في حرب اكتوبر ان مش مهم كمان السلاح، الجندي اللي ماسك السلاح احنا الجنود كانت بتواجه دبابات ومدرعات باربجيه هو ده كنت المصري هو ده كنت المصري معاك حق طبعا بس فما بالك بقى اذا كمان الجندي ده العبقري ده معاه اسلحه حديثه عايز اقول لحضرتك ان الطائره الهليكوبتر الكاموف 52 الروسي اللي بنشوفها على المسترال المصريين المهندسين اضافوا ليها تطورات مهمه يعني مش بس كمان بناء يعني مش بس احنا كمان بعد الروس كمان اضافنا حاجات مهمه على المروحيه العظيمه اللي جت لنا دي شكرا لحضرتك استاذ عماد شكرا يا استاذ عماد شكرا جزيلا تليفون جديد ونقول الو الو ايوه السلام عليكم عليكم السلام اهلا بحضرتك معك جمال عبد المنعم عبد الرحمن من ملاوي قريه دروه اهلا بحضرتك واهلا بكل اهل الصعيد الجمال اتفضل يا استاذ جمال الله يخليك والله انا لمست في الجيش المصري ان هو اسود مصر اسود مصر وبالنسبه للامان اللي احنا بقينا فيه دلوقتي يختلف عن الامان اللي كان من قبل 5 سنين والله احنا لمسنا الكلام دلوقتي بالفعل يعني ونقول للجيش المصري ربنا يحميك وربنا يكرم رئيسنا يا رب ويحافظ على رئيسنا واحب اوجه رساله للرئيس احب اقول يا رئيس احنا ومصر كلنا معاك وكلنا واحنا في تعبئه كامله يا رئيس يا رب شكرا يا استاذ جمال شكرا اشكرك يا استاذ جمال شكرا ليك وشكرا لاهل ملاوي الكرام تليفون تاني ونشوف جاي لنا منين يا استاذ احمد بنقول الو الو السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام وبركاته استاذ احمد رفعت للصحف الكبير العظيم اهلا بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا مصطفى البارودي ملاوي المنيا اهلا بحضرتك واهلا باهل الصعيد بره تاني الله يخليك يا مدام الله يخليك اتفضل يا استاذ مصطفى احنا للجيش المصري واحنا بس عايزين نلقي الضوء عن المفاوضات اللي هتتم في المانيا في موضوع ليبيا ومدى المفاوضات ومدى الخلاف اللي ما بين البرلمان الليبي وحكومة الوفاء اللي هي بتاع السيد السراج اللي هو منحاز لتركيا ده فعايزين سيادتك تلقي الضوء عن الموضوع ده واجب ما فيش القصة باختصار ان انت قدام حكومة في طرابلس يعني بناء يعني تم يعني توفيضها انها تدير الامور في ليبيا بناء على مؤتمر اسمه مؤتمر السخيرات عقد في 2015 المؤتمر ادى مهلة للحكومة لحل المشاكل في خلال سنة ونص مع إمكانية المادة 6 شهور آخرين تحسبها من 2015 الجماعات المتطرفة في ليبيا هيسيبوها كده سيادتك يا أنا بقول لحضرتك هم بقي يعني طرابلس يعني موطن للجماعات الإرهابية من 2015 احسب سنتين يعني خلصت شرعية الحكومة الشرعية الوحيدة دلوقتي الموجودة للجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب لأن البرلمان الموجود دلوقتي اللي كان رئيسه امبارح هنا سيد عقيلة صالح ده منتخب من الشعب بشكل مباشر وبالتالي الشرعية هي دلوقتي معنا طيب شكرا وتحية عظيمة للجيش المصري والمناورة الأخيرة اللي عملها في البحر الأبيض المتوسط إن إظهار القوة الفعلية للجيش المصري أنا شايفك أنا حضرت حرب 73 سيادتك ما شاء الله يا رب شكرا ليك شكرا لثقافتك المتعددة ويعني وسؤالك على الملف الليبي اتصال تاني ونقول ألو ألو أيوه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام استاذ نوره السيد تحياتي لحضرتك اهلا بحضرتك تحياتي للمهندس خالد عيد والاستاذه فاطمه حسن وللعزيز اشرف البهي والاستاذ سيد غنام اهلا بحضرتك اهلا وسهلا تحياتي للمفكر والمحلل السياسي العظيم احمد بيه رفعت الله يخلي حضرتك ربنا يخليك احمد على اسيوط شكرا لك طبعا طبعا طبعا نحن لسنا دعاة حرب طبعا ولن نتدخل في شؤون اي دوله طبعا اكيد واحنا ناس محترمين لكن عند اللزوم اديكم شايفين يا خونا اديكم شايفين القوات المسلحه المصريه شايفين الضفادع البشريه وشايفين حاملات الطائرات وشايفين الطائرات بجميع انواعها واخد بحقك واللي هيقرب من حدود مصر هيهلك الحمد لله الحمد لله تحية لأبطالنا تحية لقواتنا المسلحة تحية لرئيسنا العظيم تحية تحية كبيرة جدا لكل القوات المسلحة بجميع أسلحتها وتحية كبيرة جدا لحضرتك والله من موجات البرنامج العربي لخص لنا الحكاية رايا ونسر عالمك يا مصر مرفوع بنصر بعون الله الصلاة الله الله الجيش والشعب معاه الجيش والشعب معاه الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاد عاد ليل ونهار واقف على الجبهة الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة عاد الجيش المصري الجبار اللي ماسك بايديه النار عاش عاش ليل ونهار واقف على الجبل الجيش اللي صنع رجاله ليها كلمه وهدف ورساله عاش عاش مع كل مستمعينا وفترتنا المفتوحة مواجهة وقادرون دائما وأبدا قادر 2020 رسائل متعددة للمصريين والغير المصريين وللعالم كله صح يا أستاذ أحمد؟ طبعا يعني الحمد لله المستمعين وعي المستمعين يعني حقيقي حاجة مفرحانة وحاجة مبشرة جدا وإن شاء الله المفاجآت متوالية وقريبا قواتنا المسلحة هتفاجئنا بحاجة حلوة جدا إن شاء الله وهتفاجئ كل المصريين بيها يا رب. نروح لاتصالاتنا ونكمل تليفوناتنا أستاذ أحمد ونقول ألو. السلام عليكم استاذة نورة. عليكم السلام. حسن بغدادي من الأقصر. طبعا يا حاج حسن اهلا بحضرتك استاذنا الكبير استاذ احمد. اهلا استاذ حسن زي الصحفه. كل الشكر والتقدير لذاعة البرنامج العام اللي هي بتدينا فرصه احنا نعبر عن مشاعرنا وعن حبنا. دي اول حاجه يا استاذ احمد. يعني ربنا يبارك. لا واجب يا استاذ حسن انتوا شعب مصر ودي اذاعتكم الوطنيه مالها تعب فين؟ طبعا لا اختلاف على ذلك في يعني النافذه الوطنيه الاساسيه. الله اكبر ربنا يحفظهم يا رب كل مذيعينا ومذيعاتنا ربنا يبارك فيهم. تحيه الى جيشنا العظيم جيش مصر خير اجناد الارض يا استاذ احمد واقوى جيش واقوى جيش يعني على المستوى كان العالم العربي او الافريقي او المهم يعني جيشنا ده خط احمر وبعدين ده بيحمي حدودنا الشرقيه والغربيه والشماليه والجنوبيه يعني احنا الحمد لله انا عندي 64 سنه استاذ احمد انا عندي استعداد ادافع عن ادخل في الجيش واحمي انا خدمت الجيش 3 سنوات ربنا يديك الصحه ومستعد انا يعني الحمد لله يعني ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيش مصر ومصر هتتقدم رغم كره الكارهين استاذ احمد ورغم حقد الحاقدين طبعا وجيش مصر ده خط احمر لكل دول العالم. شكرا لك مصر في زعم. شكرا لك حسن، شكرا لاهل الاقصر الطيبين الجمال. الله يعزك ويحفظك يا استاذه نوره. الله يخليك، ربنا يخليك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. ناخد تليفون تاني ونقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب، اهلا وسهلا. تلمسكم من حق ابراهيم عبد الهادي. طبعا الحاج ابراهيم ولي عام سابقا في التربيه والتعليم، كف الصلاحات مجلس بن عبيد دقهلية. شكرا، اهلا وسهلا. والله يا استاذ احمد انا عايز اقول اي واحد متابع الاحداث يرى في شنكلة ومطبات لمصر نظرا للإنجازات والنجاحات والمكسبات. الدولة المصرية أصبحت قوية، جيش قوي، تحديث رفيع المستوى للجيش المصري، غاز حقل ظهر، توسيم الحدود المائية، مصر تعوم على بحار من الغاز، صناعات كبيرة تبنى عن غاز، مصانع لإسالة الغاز ودمياط، تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، حل مشكلة الكهرباء وتصدير الكهرباء لأفريقيا، قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، موقع جغرافي 110 مليون نسمة. إذا كان لابد من المنوع 2020 قادم، أكبر منوع نفذتها القوات المسلحة في الخمس سنين الماضية. أنا كنت في الجيش، بحرية، جوية، برية، دفاع جوي، قوات خاصة، ذخيرة حية، قوات مخصصة لكل اتجاه من الاتجاهات الاستراتيجية المهددة. الجبهة الشرقية كانت مهددة من أيام أحمس والهكسوس ثم الإرهاب حاليا، والعملية الشاملة 2018 قامت بتطهير وكنس وتنظيف الأرض من دنس الأشرار. الجبهة الشمالية والبحر المتوسط أخيرا اتفاق تركيا والسراج بليبيا والتأثير على مقاطعات. دايما بنتذكر التاريخ مع حضرتك كده، وبدء يعني الطمع والتحول، يعني دايما بتفكرنا بالتاريخ الحلو لينا. الله يخليك. الجبهة الغربية من يمة ليبيا 1900 ميليشيا مسلحة، وهذا تهديد جديد. الجبهة الجنوبية سد النهضة وحوض النيل وباب المندب وقرى السويس. طيب ايه هي الرسائل؟ هذه المناورة ليست موجهة لأي طرف من الأطراف. طب الهدف من المناورة ايه؟ طمأنة شعب مصر. القوات المسلحة بتقول احنا جاهزين وقادرين على حماية مصالح واقتصاد ومقدرات وثروات الوطن، قادرين على رصد اي عداءات ومواجهة كل التحديات وحماية الامن القومي المصري. والحمد لله قادرين على كل شيء. متتالية كبيرة منذ حرب 73. انا بشكر حضرتك للشرح ده، بس انا بس عايز حضرتك تسمعني. عايز حضرتك تسمعني. المسلحة قادرة على استخدام الاربع اتجاهات المهددة. حضرتك سمعني. على استخدام الذخيرة الحية، لا تقترب من الأمن المصري، لا تقترب من الاستثمارات المصرية. الشعب يد واحدة وقلب واحد، الشعب كله ثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة. لن ننحني إلى نفس الموت. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وياريت كل مستمعينا بس يلتزموا بالرسائل القصيرة. طبعا التاريخ ده تاريخ وافي وكبير وعريض جدا إن إحنا نقعد نستعرضه، ومع ذلك طبعا كل الاحترام لكل مستمعينا اللي دايما حاسين بوطنيتهم الجميلة واللي دايما بيرسلوها لنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ومصر، نجدد لحضراتكم التحية. مصر تؤكد دعمها للتوصل لحل شامل يحفظ أمن ليبيا ودول الجوار ويحافظ على وحدة وسيادة الأراضي الليبية. وزير البترول يؤكد أهمية صناعة البترول والغاز في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر. بدء الأوكازيون الشتوي للعام الحالي اعتبارا من 27 من يناير من عام 2020 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين. جامعة الدول العربية ستناقش في دورتها العادية 12 التي تعقد بدبي الخميس المقبل دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب. تواصل احتجاجات في إيران عقب اعتراف الحكومة في طهران بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ. فرنسا تؤكد أنها تراقب عن كثب آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وإقليم كشمير المتنازع عليه. أوكرانيا ترسل طائرة عسكرية إلى إيران لاستعادة جثامين رعاياها الذين لقوا مصرعهم في حادث تحطم طائرة الأوكرانية بالقرب من طهران. فرنسا تستضيف قمة دول الساحل الخميس قمة دول الساحل الخمس لمراجعة أهداف المشاركة العسكرية الفرنسية في مواجهة خطر الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل الإفريقي. رئيس الوزراء البريطاني يزور أيرلندا الشمالية لعقد لقاءات مع أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة. والصين تنتقد تصريحات رئيسة تايوان المنتخبة التي أعلنت فيها أن تايوان دولة مستقلة. وأخيرا أستراليا تعلن نجاحها في إخماد حرائق الغابات منذ نحو 3 أشهر. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. عودة مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة على موجات البرنامج العام. الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. ومشرفنا ومنورنا محللنا السياسي وكتبنا الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت، وبنتكلم وبنستمر مع كل مستمعينا أستاذ أحمد في الرسائل الموجهة لجيشنا المصري العظيم في المناورة الأخيرة قادر 2020، واللي شملت حاجات كتيرة جدا واللي فرحنا بيها واللي دايما بيفرحنا بكل جديد. نكمل مستمعينا وأراء كل مستمعينا من كل مكان ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. أولا اسمحوا لي أقدم تحية لجنود التعبئة الشعبية في الإذاعة على المجهود الكبير اللي بتعملوه ده قبل أي حاجة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ده يعني ده دورنا وإحنا بنعملش أي حاجة، ده دور كل جندي مقاتل في مكانه على فكرة. وده اللي انا هقوله اولا تحيه من بس اتشرف بحضرتك عشان نحييك. مهندس صمويل ناشد من القاهره. اهلا يا باشمهندس. بقدم تحيه عسكريه من اصغر عسكري لقياده البلد السياسيه اللي بتدور على ازاي توصلها لبر الامان، وبقوه ربنا هتوصلها لبر الامان يا رب ان شاء الله. بس بطلب بعد التحيه اللي مش ممكن في اللغه نلاقي كلمه نقولها لقواتنا المسلحه عشان ما نطولش، ورساله موجزه معروف هي بتعمل ايه، وبنقول لهم قلبنا معاكم. بس ببعت رساله لكل مواطن في مصر بقول له زي ما الجيش بيعمل مناوراته احنا كلنا لازم نعمل مناوراتنا ضد اللي جاي يهد بلدنا. الرئيس قالها في كلمه واحده، طول ما احنا ايد واحدة الباقي مفهوم. كلنا الحمد لله ربنا ادانا دماغ بنفهم بيها. تمام تمام يا باشمهندس صموئيل، انا يعني بشكر حضرتك للرسالة السريعة الموجزة اللي فحواها كبير دي. كل انسان وكل مواطن يا استاذ احمد هو جندي مقاتل مظبوط في مكانه وفي عمله، ولو ما كانش مقتنع بكده يبقى في خلل كبير جدا وفي مشكله. شكرا يا باشمهندس. شكرا يا باشمهندس وشكرا لاهل القاهره. ناخد تليفون تاني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا سامع حضرتك، اتفضلي. بشكر الإذاعيين وبشكر الأستاذ أحمد رفعت على البرنامج الجميل العظيم اللي انتوا بتقوموا بيه والدور اللي انتوا بتقوموا بيه. أشكرك، أتشرف بيكي. شكرا يا فندم. الأنسة سمية أحمد عبد العال مطر. أنسة سمية؟ الأنسة سمية أحمد عبد العال مطر حلوين. أهلا بيكي وأهلا بأهل حلوين. انت اول مره تشاركي معانا بس ان شاء الله مش هتبقى اخر مره. لا بشارك معاك على طول. والله طيب عفوا بقى. طب اتفضلي عايزه تقولي ايه؟ اتفضلي. عايزه اقول جيش مصر الباس العظيم نرفع له قبعه، جيش عظيم يستحق كل اجلال واعزاز، واحنا بنتفخر بيه كلنا فخر بجيشنا العظيم الباسل. ونشكر سيادة الرئيس السيسي على المجهود الجبار العظيم اللي قايم بيه. أنا اللي بشكرك والله، شكرا جزيلا، ويعني ورسالتك سريعة وجميلة، ودايما تشاركي معنا، وشكرا لكل أهل حلوان. شكرا أستاذ سمية. ناخد صل تاني ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا أستاذ نورة؟ أهلا وسهلا. ازي الصحة كده؟ الحمد لله. بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا الشيخ أبو فريد من أبو خليفة الإسماعيلية. أهلا بحضرتك، شكرا. أنا صراحة يعني انبهرت خالص من المناورة قادرون 2020. ده يعني الحمد لله كلنا بصراحة انبهرنا، مش حضرتك بس. صراحة حاجة ما حصلتش أبدا. تقول إيه الجشن المصري الجميل؟ والله والله يعني من الشمال للجنوب للشرقي للغربي على ما شاء الله ما شاء الله. تقول إيه الجشن المصري الجميل والكبير؟ الله يحميه الله يحميه ويقويه وصحابه يا رب. أنا بوجه رسالتي للقوات المسلحة، القوات المسلحة اللي زي الورد اللي تفرح الجلد، تخلي الإنسان يعني صراحة مش عارف يعبر يقول إيه. والله القوات المسلحة اللي زي الوردة، تعبير بسيط وجميل ولمس قلوبنا كده يعني. يعني العواطف النهارده معلش يعني معلش تكون يعني كده. لا لا لا ده بالعكس، دي البساطة دي هي اللي بتدخل قلوبنا على طول. معلش ايه ده انا اللي بشكر حضرتك عليه. انا صراحة يعني بإعجاب الكبير بالقوات المسلحة. السيد الرئيس الله يكرمه ويصلح حاله ويقويه يا رب، ويحفظه يا رب العالمين يا رب، يحفظه من كل الحاقدين وكل الناس اللي هم أهل الشر كلهم. اللهم أمين. يحكى أنا جيشاً الجيش المصري اقبل به الدور برك البيس الدور اقبل به الدور برك البيس الدور لم جندر ولا نص مجندر ما دام اللغم بيتفجر قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. هم المصريين عزة وفخر ودين، هم المصريين عزة وفخر ودين، ولا جملة ولا كلمة زاد قول الجيش المصري يا ساد، ولا جملة ولا كلمة زاد قول الجيش المصري يا ساد. الجيش المصري يعمل ايه؟ اسود الباس وروش الباس وسور السماء وقلنا الجو وقلنا البر وقلنا البحر وقلنا لك يا عدونا طلع كلنا فخر We'll be right back. فاخر ودين الحمد لله يا رب دايما بشهادة يعني الحمد لله من المطربين العرب اللي اهدلنا الأغنية الجميلة دي عمر عبد الله، وحتى يعني كلماتها الحمد لله يعني متنقية وكل فخر وأنا بسمع الكلام ده عن مصرية وعن جيشنا الكبير العظيم. الشعوب العربية بتحب المصريين جدا وعندهم الجيش المصري ده حاجة يعني بالنسبة لهم رمز كبير جدا وبيتباهوا بيه كأنه جيشهم بالضبط، هو طبعا يعتبر جيشهم يعني الحمد لكن لله. كمان في الأردن في غلاوة خاصة كمان للشعب المصري منهم عمر عبد الله. والله يعني الحمد لله يعني بدون مبالغة والله يا أستاذ أحمد في كل الدول العربية أو معظم الدول العربية يعني في غلاوة مش طبيعية يعني، وبيبقى فيه ترحيب كده للمصري وهو جاي كده يعني. دي حقيقة يعني شوف تعليقات الأشقاء في تونس لما البرلمان رفض الحكومة اللي الإخوان موافقين عليها، كل يعني في تعليقات كتيره مبسوطه علشان مصر اتبسط يعني عشان المصريين اتبسطوا عايزين حكومتهم تبقى منسجمه مع سياسه مصر في ليبيا يعني مثلا، فشوف التوانسه حاسبينها ازاي بالظبط بياخدونا احنا كمثال، فدي طبعا برضو فخر لينا وفخر لكل المصريين. والسياسه الخارجيه مش من فراغ الحمد لله قيادتنا جدا جدا جدا، ويمكن في الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره اتبذل فيها مجهود علشان ترجع تقول احنا مصر وتحيا مصر دائما وابدا. نرجع لاتصالات كل مستمعينا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو دايما يا استاذ الفنانين العرب يشيدون بجيش مصر وبشعب مصر، ودائما سواء في الامارات او في الاردن او في سوريا معظم الفنانين الحقيقه يعني يرفعون من لبنان كمان وفينا لبنان لبنان وفي لبنان هذا لبنان بقى من زمان بالضبط، وتونس مع عليا ما وعليا برضو وأصالة داين او فهد بلان الله يرحمه، يعني معظم الفنانين الكل اجمع على الوقوف كل الاتصالات التي مرت الوقوف صفا واحدا خلف جيشه العظيم، وهذه سمة المصريين عند الشدائد. محمد عدلي نجا حمادي اهلا بحضرتك واهلا بنجا حمادي كلهم الجمال الله يسلمك يا أستاذة. أسودنا من رجال القوات المسلحة الباسلة يعلنون عن أنفسهم في مناورة قادر 20 بحريا وجويا وبريا، تنويع مصادر الأسلحة طائرات مقاتلة وغواصات ومسترال والصواريخ التي تطلق، أعجبني جدا وأدهشني الصواريخ التي تطلق من تحت الماء، شيء بديع وشيء مفزع لأعداء مصر وشيء جميل ويطمئن كل المصريين. تدريبات عالية على أعلى المستويات، اتصالات على أعلى مستوى بكل زعماء العالم الكبار، وهنا تظهر قيمة مصر وقيمة القيادة السياسية، كل الكبار اتصلوا بمصر ومصر اتصلت بهم من أجل حل الأزمة الليبية. في تلك المناورات رسائل محددة إلى كل ما يعنيه الأمر، وذلك من أجل حماية حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ولا سيما الأمن القومي غربا وجنوبا. شكرا يا أستاذة. أشكرك شكرا جزيلا لرسائل موجزة الكبيرة دي، وده اللي بيبين يعني برضو أهلنا من الصعيد يعني الحمد لله ما شاء الله يعني اتصالاتهم كتيرة بينا، وأنا شخصيا سعيدة بكده جدا والله، يعني كل أهل الجنوب ليهم كل التحية والفخر، وكمان عندهم الوعي الدائم اللي دايما بيثبتوه باتصالاتهم حقيقي يعني. ناخد اتصال تاني ونشوف جاي لنا من الصعيد برضو ولا جاي منين. قول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا حضرتك سمير فريد حمودة بتكلم من اسكندرية. اهلا يا استاذ سمير. انا بقى بعدنا خالص بقى طلعنا للسواحل فوق. ايوه فندم. انا عايز بقى افرح المصريين ان الجند المصري مش مجرد جند عادي، ده قاعدة صواريخ. قولوا لي ازاي بقى. ازاي؟ كان انا في حرب اكتوبر كنت قارئ شاشة الرادار بي 12، ولكن عشان اوصل للمحطة عديت على المعبرة 36 اللي هي كانت في الفردان، فكانت الطيارة تاخد صاروخ مش عارفة منين بقى الصاروخ ده، من على ظهر رامي استريلا سام 7، كان الرامي كان الرامي بيحذفه من على ظهره. تمام. وتوبناهم يقربوا من القناة، توبناهم الحمد لله. وخبر حضرتك. فكانت المفاجأة بقى ان بعد ما اسرائيل نامت للخط الساتر الترابي بتحسب ان الدنيا ايه يعني بقت امان، انما الكلام ده ما يمشيش مع مصر. طلع لهم بقى واحد اسمه المهندس باقي زكي. طبعا طبعا ده يعني علامة من علامات الجيش المصري على مر العصور. قال لهم لا، ما تقال لهم لا، ده بمية انزل لكم الوهم اللي انتوا عايشينه ده. تمام تمام. وبعدين وراح جاي بقى في ضابط قال في ضابط من اللي عدهم قال للعساكر بتوعه انا عايز المزغل ده، مزغل رشاش من خط برليف. قال لهم انا عايز يسكت 10 ثواني. فما كان الا من مصر شحم، والاستاذ احمد عارف ويزبقني بالكلام، وراح سدد المزغل ببنتته وتفرتك على بال ما عدت على بال ما عدى الضابط بالعشر ثواني اللي هو عايزه. انت النهارده الفتره فكرت حضرتك بالتاريخ ده يا استاذ سمير؟ طبعا وقت ده حضرتك لو تشوفي وانا في العباسه مروح 24 ساعه من الحرب، وراجل عجوز قام من الكرسي عشان يقعدني، ده معناه ان كل الشعب مفيش محتفي بيك. جمهوريه مصر العربيه كلها لم تسجل اقسامها جنحه واحده ولا حد ولا اي حد، كان الشعب كله قالبا. ده انت من الابطال يا استاذ سمير. الله يخليك. من الابطال اللي لازم نحتفل بيهم ونقول لهم يعني الحمد لله ان احنا. والله العظيم طياره ميك 17 كانت بتمشي في الهواء كده زي ما ده، والاستاذ احمد يفكرك ويقول لك ان طياره هليكوبتر وقعت فانتوم. ده كان ايد ربنا معانا. عايز اقول لحضرتك اول مره صدمت السام 7 المحموله دي كانت الطياره وقعت والطيار قفز منها وخدوه اسير، ومحدش كان عارف ايه اللي حصل، لانه كانوا معتقدين ان المنطقه دي ما فيهاش صواريخ يعني ارض جو، لغايه ما اكتشفوا انه تم استخدام الاستريلا لاول مره، وطبعا قلبت موازين. كانت مفاجاه الحرب، كانت مفاجاه وقلبت الموازين. وحمت المعابر يا استاذ احمد. نعم حمت المعابر. طبعا ما كانش فيه ولا كانت الطياره فانتوم قدام مني تروح جايه كده من بعيد وراحه واخده لها صاروخ استريلا ونايمه قدام عينينا. خصوصا الطيران اللي كان منخفض اللي كان بيتمخطر. لكن طبعا الاستريلا كانت بتسقطه على طول. شكرا يعني احد الابطال اللي كانوا معانا واللي حكوا لنا القصه وروايتها الحلوه، الحاج سمير من اسكندريه. دول رجال ابطال، لما يغضبوا غضبهم يبقى نار. انت ايه انت مين؟ اكيد عرفت هم مين المصريين. دي الانسانيه اتصالات مستمعينا، وبقلنا دقائق معاكم قبل ما نختم فترتنا ونقول الو. خير. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ارحب بيك وارحب بضيف الشرف المنور للاستوديو وشبكه البرنامج العام ومصر كلها بخير. الله يخليك. كلنا بنرحب بسيادتك. اهلا وسهلا. مين معانا؟ احمد حسين. احمد حسين احمد يوسف من محافظه اسكندريه من حي الورديان. اهلا بحضرتك. كل اهل اسكندريه اهلا بيك يا فندم. كل عام وانتم بخير ومصر بخير. حضرتك بخير. تحياتي لراجل الامن والسلام الراجل الفاضل اللي من ساعه ما مسك كل مصر بتحبه. ربنا يبارك لنا فيه ويحفظه لنا يا رب. الرئيس عبد الفتاح سعيد السيسي. الحمد لله. ربنا يبارك فيه ويبارك في كل انسان مصري زيه يا رب. يا الراجل العظيم ده ربنا يبارك لنا فيه عمل للجندي شهريه كبيره بياخدها الله يبارك له عشان يصرف وياكل ويشرب ويمشي ويروح ويجي ويركب مواصلات. ادي نمره واحد. تمام. الحاجه الثانيه الله يبارك له عمل له كارت يروح بيه اذا كان جاله مرض بيروح باي مستشفى للقوات المسلحه وتصرف له عليك. عمل الرجل العظيم ده انا مش عارف اقول ايه اوصف الجماهيريه العظيمه اللي ربنا مشاركنا بيه الرجل العظيم ده. بالنسبه للجندي بقى عمل لكل انسان وكل اجناد الارض المصريه وكل حدودنا المصريه عمل لكل انسان حريه وانطلاق وفتح نفس كل انسان مصري عسكري. كانت الاول النفسيه مسدوده دلوقتي النفسيه مفتوحه بكل خير لان الرجل العظيم ده اول حاجه الشكر ليه الحمد وارجو لله. من كل انسان مصري يحافظ على الرجل العظيم ده ويشيل فكره الاشاعات المغرضه. مصر بخير وجنديها بخير وشرطيها بخير كل انسان مصر ربنا يبارك لنا فيهم. واشكركم على اهتمامكم بالجندي الجندي العظيم اللي مش هيتنسى الجندي العظيم اللي احترامه على ارض مصر. وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب يا رب دايما وسنه سعيده عليك. ناخد تليفون تاني ونقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الأستاذة نورة ازاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي الكبير. أهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ الله يخلي سيادتك. أهلا وسهلا. احنا بنشجع الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يخليه لينا. عاطف حماد مع حضرتك من أسيوط. أهلا وسهلا يا أستاذ عاطف. الجيش المصري بتاعنا ده يا أستاذ أحمد دي الكرامة والعنوان بتاع الراجل المصري. تمام. يعني محدش يسمح لكرامته تتهز فده كرامتنا وده العنوان بتاعنا. اي راجل عنده كرامه يشجع الجيش المصري. وربنا يبارك في الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو كمل القوات المسلحه وطورها وخلاها على الكفاءه العاليه ديت. يا رب يا رب. الحمد لله. شكرا يا استاذ. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. اشكرك. ماشي يا فندم. شكرا شكرا لاهل الصعيد. نقول الو. ايوه في برنامج العام. ايوه يا فندم حضرتك على الهوا. اولا تحياتي للاستاذ احمد رفعت والاستاذه نوره. اهلا بحضرتك وجميع القائمين على البرنامج ده. اتشرف بيك. محمد رسلان من أطفيح محافظه الجيزه. اهلا يا استاذ محمد. اولا تحياتي لقواتنا المسلحه وجيش مصر العظيم والسيد الرئيس. لازم يا استاذ احمد رفعت للحق قوه تحميه. ومن هنا أقدر أقول أصبح لمصر والأمة العربية درع وسيف. الحمد لله. أصبح للمصر والأمة العربية درع وسيف. وإحنا في ظل الظروف اللي إحنا بنمر بيها وبنمر بيها العالم واللي إحنا شايفينه ومحيط بمصر لابد أن يكون لنا جيش قوي عظيم. وإحنا شايفين الوقت أن السيد الرئيس فعلا حط جيش مصر من ضمن القوى العالمية ودي حاجة فخر وفخور لنا كمصريين. احنا بنعيش في امان طالما جيشنا العظيم ده في قوة وثبات وامان. تحياتي له وتحياتي لجميع القائمين على البرنامج. واحنا اللي بنحيي حضرتك والله. وشكرا. واقدر اقول لك يعني ان ربنا سبحانه وتعالى نزل في حق مصر قرآن. الناس المغرضين التانيين ماذا نزل في حقهم؟ يعني ماذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر مصر أكثر من 5 مرات صريحة كده. فربنا إن شاء الله يحمي مصر ويحمي جيش مصر ورئيس مصر ودائما تحيا مصر. تحيا مصر في كل مكان في كل زمان. شكرا. ناخد اتصال تاني وعفوا هيكون هو الاخير لان وقتنا الحلو انتهى مع كل مستمعينا بسرعه. ونقول الو. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تحياتي وتقديري لحضراتكم صديق عمل والاستاذ النجم الاعلامي الصحفي الجلي الاستاذ احمد رفعت. شكرا لحضرتك. مع حضرتكم احمد عروج وكيل وزاره الصحه. استاذ احمد غني عن التعريف المستمعين يفضل على طول بالاسئله. دي الفخر يا استاذ. لقد سطر الجيش المصري نموذجا يحتذى، سطر تاريخه بتاريخ من نور، بسطور من نور، بسطور من ذهب، ليس على المستوى العسكري فقط ولكن على المستوى العسكري والمدني. وإن كان المتربصين بهذا البلد الأمين اللي ربنا أمنها في القرآن ادخلوا مصر آمنين، لا بد أن يعلموا أنه لا غضاضة أن يشترك الجيش المصري في المشروعات القومية العملاقة. صحيح. يعني مهمة أن حضرتك أشرت ليها جدا، وهو أن مشاركة الجيش المصري في المشروعات العملاقة ومش بس المناورات الحربية ولا العسكرية. بشكره شكرا جزيلا يعني للرسالة السريعة الوافية دي. بشكرك يا أستاذ أحمد وبحييك يعني لدائما اختياراتك معانا في مواضيع مواجهة بتكون في مواجهة مع نفسنا ومع إعلام الشر ومع كل مستمعينا في كل مكان. دايما مشرفنا ومنورنا على موجات البرنامج العام. كان عندنا اكثر من صوت جديد، يعني 5-6 اصوات. صحيح. من 5-6 مدن او 5-6 اماكن جديده. ان شاء الله الحلقه الجايه كمان يكون معنا اصوات جديده من كل انحاء مصر ان شاء الله يا رب. شكرا خالد عيد على هندسه الهواء، اشرف البهي وسيد غنيم رؤساء التحرير، فاطمه حسن مخرجه فترتنا، وشكرا جزيلا لكل مستمعينا اللي تابعونا واللي تواصلوا معانا عبر موجات البرنامج العام. لكم مني اجمل تحيه. نوره السيد.